إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومددي وتوفيقي عنوانه الثبات في زمن الفتن، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. حذرنا شرعنا الكريم من الفتن ومن الخوض فيها، فإن الله تعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتن لا تصيب الظالم فقط، وإنما تصيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استشرف لها تستشرفه، ومن وجد معاذا فليعذ به، عليه الصلاة والسلام. ومولانا في محكم كتابه أخبر عن السبب العظيم الذي يوقع العباد في الفتن، قال جل ذكره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهؤلاء الذين لا يرضون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وينتقصون سلفهم الصالح، وإذا بهم يرون أنهم هم المفكرون والمثقفون، وهم أولى بأن يأتوا بطرق لم يأت بها الإسلام، هؤلاء ألا في الفتنة سقطوا، نسأل الله العافية والسلامة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بادروا بالأعمال فتنا، هذه وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم يوصيك يا عبد الله: مهما استطعت من خير فبادر إليه، فإن هذه الأعمال الصالحة وإن كانت يسيرة وإن كانت نافلة وإن كانت في السر أو في العلن، وإن قدمتها لإنسان أو حيوان أو طائر أو جماد، وإن قدمتها لمسلم أو كافر، فهذا الخير الذي تقوم به سيكون سببا عظيما بإذن الله تعالى في نجاتك من الفتن. سيأتي زمان على العباد وما أرى إلا هذا الزمان الذي نحن فيه، نسأل الله العصمة ونسأل الله السلامة والنجاة. قال عليه صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما السبب؟ يبيع دينه، يبيع ذمته، يغير ضميره، يغير مبادئه، يغير صلاته، ولا يبالي بتوحيد ولا يبالي بعقيدة ولا بشريعة من أجل عرض من أعراض الدنيا. وكما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: يا إخواني لا تظنوا أن عرض الدنيا عن المال فقط، وإنما عرض الدنيا قد يأتي فيه المنصب أو الجاه أو بيت يسكنه أو غير ذلك من أعراض الدنيا، كما قال تعالى: يريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة. ولذلك صدق الحسن وما أجمل ما قاله، قال: والله لقد رأيناه، هذا في الزمان الأول منذ زمان الحسن، يقول: رأينا هؤلاء الذين أصبحوا مؤمنين وأمسوا كافرين، باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، قال: والله لقد رأيناهم جسوما لا عقول لها، أجسام، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال الحسن: رأيناهم أجساما لا عقول لها، يغدو الواحد منهم بدرهمين، يبيع دينه بأقل من ثمن العمد، يعني من أجل دراهم يسيرة، من أجل دولارات يسيرة، يبيع المرء دينه، ويبيع أمته، ويبيع مبادئه، ويغير حياته التي كان من أجلها نعوذ بالله من الخذلان. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن أن المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، ومن وجد معاذا فليعذ به. هكذا الفتن تنأى عنها، لا تقول استمع ما يقول الناس، لا تقول طب انظر الى هذا، لا تقول اشارك بكلمه. اذا كانت فتنه لم ترى فيها حقا واضحا اتركها لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يكفي انك تحافظ على اعظم راس مالك الا وهو الدين. ايها الاحبه الكرام، ان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: انا فرضكم على الحوض، يعني انا سابقكم على الحوض. نسال الله تعالى ان يسقينا جميعا من يده يا رب العالمين شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. لكن يا حسره على عباد من عباد الله، اسماؤهم اسماء المسلمين، وكانوا يصلون ويصومون ويحجون، ولكن بدلوا طريقة سيد الأولين والآخرين، وانتكبوا طريقة وتنكبوا طريقة، وساروا على خلاف سنته، ساروا على سنن الشرق أو الغرب، ورأوا ذلك دينا مجيدا به تعد الأمم نعوذ بالله من الخذلان والفضيحة في الدنيا أو في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، وإنه ليردن عليه. قال قبلها: ومن ولده شرب، ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا أكرم الأكرمين. ثم قال: وإنه ليردن علي أناس أعرفهم فيؤخذ بهم دوني، يعني يأتون من بعيد في هذه القربات العصيبة، وإذا بالملائكة تدفعهم دفعا وهم في أمس الحاجة إلى قطرة ماء، وقد دنت الشمس من رؤوس الخلائق كمقدار ميل، وإذا بهم يعانون العطش الشديد الذي لم يذق أحد مثله في الدنيا قط، وإذا بهم تدفعهم الملائكة: ارجعوا، لستم أهلا أن تلدوا حوض حبيب الله عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنهم مني، لأنه أخبر أنه يعرف أمته بسيماهم، بسيما الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. فيقول: إنهم مني. فتقول الملائكة له: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا وطردا عن أبواب الخير لمن بدل سنة رسول الله ولمن بدل شريعته وأتى بشريعة المجرمين الكافرين يطبقها على عباد الله، سحقا لمن بدل بعد. المعاد من الفتن وأسباب النجاة منها من أعظم هذه الأسباب اللجوء إلى رب العباد. والله لا تملك لنفسك ولو كنت أعلم الخلق بعد النبيين، لا تملك لنفسك هداية. إن ربك قال اهدنا الصراط المستقيم، من الذي يهدي؟ الله جل جلاله هو الذي يهدي من شاء من عباده. فلذلك هذه الآية الجليلة اهدنا الصراط المستقيم تقولها في كل ركعة من صلاتك نافلة أو فريضة، كلها وأنت موقن بها وأنت ترجوها أن يحققها الله تعالى لك. اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم اسمع لقول مولاك، والله يدعو إلى دار السلام. ربك يدعوكم إلى دخول الجنان جميعا، ولكن من الذي يهديه؟ من الذي يوفقه؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال له: قل اللهم اهدني وارشدني، اللهم اهدني وارشدني. وفي رواية في صحيح مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والرشاد، أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يهديك ربك عندما يختلف العباد، هل هذا واجب أو محرم؟ هل هذا مكروه أو مباح؟ هل نقوم بهذا الأمر أم نتركه؟ تجد ربك جل جلاله وفقك، أنار بصيرتك بأن هذا محرم أو بأن هذا من فرائض العبادات أو مما يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات. اللهم اهدني وسددني، سددني للخير ولا تجعلني أحيد عنه يمينا أو شمالا. ولذلك كان من جل دعائه الكريم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك الهدى يا رب العالمين والتوفيق، هداية التوفيق لفعل الخيرات وترك المحرمات. أسألك الهدى والتقى، اجعلني عبدا تقيا لا يقع فيما تسخطك ولا يقع فيما يغضبك عليه. وأسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها الأحبة الكرام، عمران بن حصين قال: كان أبي حصين يعبد سبعة آلهة في الجاهلية، فلما أسلم قال له صلى الله عليه وسلم: يا عمران، كم كنت تعبد في الجاهلية؟ قال: كنت أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي تجعل لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: اعبده وحده، يكفيك من في الأرض جل جلاله وتباركت أسماؤه. فقال حصين: علمني رسول الله كلمتين. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فإن العبد إذا وكل إلى نفسه وكل إلى كل المعايب وظهرت كل الأخطاء عليه، أما إذا عصمه الله جل جلاله فهو الناجي وهو السعيد. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري. صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذا الكنز العظيم الذي هو سبب في نجاة المرء المؤمن من الفتن. روى الإمام أحمد والحديث الصحاح العلامة الألباني وغيره رحمة الله عليهم، قال شداد بن أوس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات. اكتنزوها يا إخواني واحفظوها جيدا. قال: فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات، قل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وفي رواية صحيحة: وعزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي ما ترك خيرا يقربنا من الله إلا دلنا عليه، وما ترك شرا يباعدنا عن ربنا جل جلاله إلا وحذرنا منه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني يا ربنا أسألك الثبات دائما أبدا، وملازمة الدين في الحال في كل أحوالي، في حال الغنى والفقر، في حال الصحة والمرض، في حال الإقامة والسفر، في الحياة والممات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد، أو العزيمة على الرشد. أما العزيمة على الرشد معناها يعني دائما يا رب اجعل قلبي أعقده على الخير دائما أبدا، كما قال الإمام أحمد بابنه: يا بني انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وعزيمة الرشد، يعني يا رب أعني على فعل كل رشد من أموري كلها، أعني واجعل عندي عزيمة على فعل الرشد في أمور حياتي وأمور ديني ودنياي. وأسألك شكر نعمتك، والعبد الشاكر لنعمة الله لا يرتد عن نعمة الله أبدا، ولا تجد عبدا شاكرا لربه يتقلب مع الفتن. فوالله صح على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القلب أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا. رواه أحمد في المسند، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. هذا القلب الذي يتقلب بالصباح والمساء مئات المرات، الله تعالى هو الذي يثبته. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، يعني اجعلني دائما أبدا مراقبا لك، اجعلني أعبدك كأني أراك، واجعلني دائما أبدا في حفظك وحفظك. أحسن العبادة. ثم أسألك لسانا صادقا، وما أحوج العبد إلى اللسان الصادق في زمان الفتن، فإن العبد إذا كان في زمان الفتن وكان صادقا نجاه رب العالمين ببركة الصدق. أما الكذاب الذي يفتري على هذا كذبة وعلى آخر كذبة، ويتكلم بالكذب لأن الناس تتكلم به ولا يتحقق منه، فإنه يقع في هوة سحيقة ومهزق لا يمكن له أن يخرج منه إلا أن يدركه ربه برحمة منه وفضل. لسانا صادقا وقلبا سليما. وصاحب القلب السليم الذي سلم من الشرك، وسلم من الحسد، وسلم من أمراض القلوب من الضغينة والشحناء، هذا القلب تجد محبا لأمته، ومحبا لدينه، ومحبا لوطنه، يبذل الخير يتمناه للعباد أجمعين. أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. اللهم وفق الجميع لكل خير، وجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الأسباب الكبار التي ينجيك ربك بها بإذنه وكرمه من الفتن صحبة الأخيار، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. كم من شاب كان صالحا ولكن ضل الطريق وتاه بسبب صحبة الأشرار، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يأمن أحد على نفسه، لا كبير ولا صغير. وكم من امرأة فاضلة كانت على الهدى تسير، ولكن جاءتها شيطانة من شياطين الإنس جعلتها تحيد عن طريق العفة والكرامة. فالعبد لا يأمن على نفسه أبدا، دائما أبدا يلجأ إلى ربه، كما كان جل دعاء رسول الله: لا ومقلب القلوب. وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، عليه الصلاة وتم السلام. وقول صلى الله عليه وسلم في الصحبة، في صحبة الأخيار، قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك، بائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك أو أن تجد منه ريحا طيبة. فهكذا الصالحون تكرم بهم في الحياة والممات، إن جلست معهم وإن لم تتكلم في شيء انتفعت، جلوسك معهم خير وعبادة. أما الجلوس مع أهل الشر والفساد وأهل الغواية والفسق والفجور فهو شر على شر وبال على وبال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقالت أرواح جنود مجندة: ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وروى مسلم في صحيحه أن امرأة مزاحة كانت بمكة، يعني كانت تكثر المزاح، فلما هاجرت نزلت على امرأة مزاحة بالمدينة، فقال فعلمت بذلك أم المؤمنين عائشة، فقالت: صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف. أهل الإيمان لا يأتلفون أبدا إلا مع أمثالهم من أهل الصلاح والرشاد، وأهل الفسق والفجور لا يأتلفون أبدا مع أهل الصلاح. هكذا سنة الله تعالى. واعلم أن صاحبا لك أو أخ من إخوانك لعله يكون سببا في نجاتك من هلاك محقق، هذا الإمام أحمد إمام الدنيا كلها في زمانه وبعد زمانه، لما تعرض لفتنة خلق القرآن قال رجل اسمه أبو جعفر الأنباري من أهل الكوفة، قال: فعلمت أنه سيق إلى الأمير كي يقتل، قال: فعبرت نار دجلة، عبرت الفرات، ثم أتيته فقلت له: يا أبا عبد الله إنك رأس والناس ينظرون إلى ما تقول، فاتق الله ولا تجبهم إلى خلق القرآن، فإنك إن أجبت أجاب خلق كثير، وإن امتنعت لينتنعن خلق كثير، والرجل إن لم يقتلك فإنك ستموت، لا بد من الموت. فجعل الإمام أحمد يقول: ما شاء الله، ويبكي ويقول: أعد عليه ويعدها عليه، وهو دونه في العلم بكثير، ولكن كلمة يمكن لربك سبحانه الكريم يجريها على لسان أحد، فهذه الكلمة تكون سببا في سعادتك وسببا في ثباتك. جاء أعرابي وقال: يا أبا عبد الله، إن قتلك الحق فأنت شهيد، وإن مت مت، وإن عشت عشت حميدا، فاصبر في ذات الله يعليك الله في الدنيا والآخرة. وختاما اسمع لهذا الإمام العظيم أبو زرع الرازي، لما نزلت به فتنة الموت جاء صاحبه الكريم المبارك أبو حاتم الرازي الذي عاش معه على الصلاح والرشاد وطلب العلم في بلاد الله ومعه إخوانه، فأرادوا أن يذكروه بلا إله إلا الله، فهابوا وإذا بهم يسوقون الإسناد ويقفون لا يكملوه، فإذا به في سكرات موته، شاء الله له السعادة ببركة صحبة الأخيار، إذا به يقول: قام وساق الإسناد، حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله قالها ثم مات عليها، رضي الله عنه. ورحمه الله، ونسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم أصل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن كلها يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل فتنة وسوء ومكروه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب الخير على عبادك صبا، ولا تجعل عيش المسلمين كدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.